يلي طول الرحلة معين ولينا راعينا وخلقنا فإلهنا وعزنا بيك نعدي سواد البكا قلبي يلي مالك العمر بجودة نعمة وتعوي بالأفراح كفاية لينا يا رب جودة أيام وأيات في نجاح يلي مالك العمر بجودة نعمة وتعوي بالأفراح كفاية لينا يا رب جودة أيام وأيات في نجاح الهنا في رحلتها عنا وانت التسبيح والترنيم انت الرضا بدون مدى بحمد بنهتف ليك يا كريم انت الخير غدير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم وانت سرور وري البور وواحة وراحة وفيض ينبوع وانت العزة وانت الرجاء امين تعالى يا رب يسوع تعالى يا رب يسوع انت الهنا في رحلتنا وانت التسبيح والترنيم انت الرضا بحمد بنهتف ليك يا كريم وانت الخير غدير ووفي بيملى حياتنا بشكر عظيم وانت سرور قريب وواحة وراحة فيض ينبوع وانت العزب وانت الرجاء امين تعالى